يذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هناخد آية واطلع عليه من نبأ نوح. طيب أنا يعني هنشرح هذه الآيات. نعم كمل شرح الربع دين بعد كده ابتلينا ربع جديد بقى. قول ربي يا بناتي, واحنا بنتكلم عن هذه الآية يمكن احنا سبقتنا في الأسبوع الماضي واحنا بنتكلم عن تقوى الله سبحانه وتعالى. احنا كنا نجيب نص الآيات في المصحف طب نيجي كيف نتقي الله؟ مهمة قوي دي محتاجينها. يعني عايزين نقول كيف نتقي الله, لأن الآيات دي هتدور كلها على إن إزاي تكوني آمنوا واتقوا, آمنوا من الذين آمنوا واتقوا, إزاي نكون منهم تقوى. وإحنا نقول إيه الذين آمنوا وكانوا يتقون, إلا آمنوا بأركان الإيمان, الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله, الست أركان. عشان نكون من المؤمنين لازم نؤمن بست الأركان, ست أركان اللي هم إيه ما هي أركان الإيمان؟ لا نسمع الناس الورد دول, إيه ما هي أركان الإيمان؟ بالله ملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خير وشر. طيب قلنا اللي هي هذه التقوى, حقيقة التقوى إيه؟ خلي بالكم عشان نشوف كده إحنا عندنا منها نصيب ولا بعيد عنا, ونسأل الله العفو والعافية. حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا, تحميد الطاعة وانت محتسباها. النهاردة يوم 9 مش كده يا بنات؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى لكن أسأل ربي عز وجل أن تكونوا دائما من المقبولين بالطاعة إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا. دي التقوى, تحتسبي تأتمري بأمر وتنتهي بنبي, فيفعل ما أمر به إيمانا بالأمر. يعني ما تيجي تقول ما تناقشيش, ما تقوليش بس أنا مش مقتنعة, لا حبيبتي لما تيجي في مسألة من المسائل اللي أنت بتقولي لما أقتنع مسائل ما كده بعض الناس بتقول فيها إيه لما أقتنع, لا حبيبتي ده أمر, ده أمر من أمر الله عز وجل, فيش حاجة اسمها تقتنع, وربنا أنزل الأمر. أبيتي أو رضيتي دي ده مش مسألة اختيار, تختاري ده ولا ده أمر, ده التقي. التقي ما بيجدش لا يبادر بالباطل ليضحي به الحق. التقي الذي يقول لربي سامعنا وأطعنا, التقي الذي تنزل لما تنزل عليه أمر الله عز وجل يكون أكثر سعادة من الأمر, بيعمل الأمر هو سعيد, بيعمل الأمر ربي يعني يأتي الصلاة وهو سعيد, ده التقي. يروح يؤدي صلاة ربي وهو سعيد, يدفع زكاته وهو سعيد, يتصدق وهو سعيد, يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو سعيد, يشوف الفقراء واليتامى وكذا وكذا, كل عمل الخير وهو سعيد لأن ده أمر ربي, سعيد بالأمر, لذلك يأتنى بأمر الله. إيمان بالأمر مؤمن إن عند الله ما فيش كلام, ما فيش لسه يقتنع. الاقتناع ده اللي بعض الناس بتقول لما في بعض الأمور تقول بس لسه أما اقتنع إن شاء الله, لا حبيبتي مفيش, ده أمر من الله عز وجل, سمعنا وأطعنا, ده سمعنا أطعنا مفيش فيه مناقشة, وتصديقا بوعده. في قوم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم, اللي هم إيه اللي هم عبدوا العجل لما قالوا سمعنا وعصينا, فإياك أن تكوني ممن قال سمعنا وعصينا, لا. ولذلك فيترك أمره تصديقا بوعده, يترك يعمل بأمره تصديقا بوعده, ويترك نهيه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيد. ما هو عندك وعد ووعيد, اسمها كده في خريطة وعد ووعيد, الوعد ده بإيه؟ بالجنة. والوعيد ده بإيه؟ أحسنتي. تحب تكون من أي فريقين؟ سعداء إن شاء الله, سعداء إن شاء الله. والثاني اللهم اجعلنا لا تجعلنا من الفريق الأشقياء يا رب العالمين. ولذلك هنا كما قال طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة, شوف الجمال بقولك إذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى. لما يمر عليك فتنة والزمن ده كله فتن, يعني زمن حياة الإنسان عمره كله بيمر عليه فتن, فتنة بلاء, فتنة دنيا, فتنة أي فتن, اطفئي الفتنة بالتقوى. مش بكثرة الكلام, مش بالأقاويل, مش بكثرة السب, مش ولذلك أعظم سلاح في الفتنة اللسان, وأعظم علاج لأعظم سلاح اللسان, وأعظم سلاح لعلاج الفتن التقوى. اطفوها بالتقوى, والتقوى تستلزم ايه؟ صمت وحفظ اللسان. قال وما التقوى؟ قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ايه؟

خليك خلي ايدك دايما تبصر بالعطاء مش تمسك ايدك، وخليك دايما شاكر لان دي من صفات المتقين ان يكون الانسان شاكرا لله. وجع التقوى دي ما تفرقكش ابدا ابدا، نصب عينيك وموجود ايه موجوده فين؟ في جلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز هؤلاء الذين فهم الدين حق. شوفي كل واحد فيهم بيبعت وصيه. عمر بن عبد العزيز بقى بعت رساله ابي عبد الرب وصيه التقوى الله الله عز وجل، والذي لا يقبل غيرها، ما بيقبلش مني غير التقوى، والذي لا يقبل غيرها ولا يرحم الا اهلها لعلكم ترحمون، ولا يرحم الا اهلها ولا يساب الا عليها، فان الواعظين بها كثيرون او كثير والعامل بها قليل. نسال الله ان يجعلنا من المتقين، جعلنا الله اياكم من المتقين. قال له يا ابني خلي بالك اللي بيتكلموا فيها كثير لكن اللي بيعملوا بها ايه؟ قليلين كالرعد. ولما يعني ولا لما ولي على المساله يعني لما ولي انتوا عارفين عمر بن العزيز ده وورعه، ولما ولي الخلافه يعني حصل ايه؟ حمد الله واثنى عليه وقال اوصيكم بتقوى الله، فان تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس من تقوى من تقوى الله خلف. يعني يقول لك لو تقيت الله هيخلف عليك كل شيء، ولو تركت تقوى الله مالكش خلف في اي شيء. سبحان ربك كلمات مختلطه لكن تأديب بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقيل رجل يونس بن عبيد اوصني قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والاحسان، فان الله مع الذين اتقوا والذين هم ايه؟ استكفى الاثنين اللي هم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نقول التقوى هي يعني وصيه من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب الرجل لاخيه من السلف الصالح اوصيكم بتقوى الله فانها من اكرم ما اسرار، لان التقوى محلها فين؟ التقوى هنا قلبك المطلع على قلبك، ان كان في تقوى ولا عدم تقوى والله عز وجل مش الظاهر، التقوى في قلبك. وخلي بالك لو كان قلبك فيه تقوى هتنضح على ظاهرك، لو كان وعلى لسانك وعلى معاملاتك وعلى عملك وعلى طاعتك لو كان القلب، لان التقوى ها هنا. لذلك هنا يقول له اتق الله اوصيك بتقوى الله فانها من اكرم ما اسررت وازين ما اظهرت. لما تيجي تبص تلاقي القلب فيه تقوى هتلاقي الانسان حتى سمته حتى شكله حتى وجهه سيماهم على وجههم فعلا، تجد اهل التقوى باين على وشهم كده ان شاء الله انهم من اهل ربنا يجعلني واياكم من هؤلاء. يقول وافضل ما ادخرت، حاجه اللي انت تدخرها لا تشيلها مش فلوس وعندي وعندي وعندي، وافضل ما ادخرت اعاننا الله واياكم عليها واعجب لنا ولكم ثواب التقوى. وقيل وقال شعبه كنت اذا اردت الخروج قلت للحكم ألك حاجة؟ قال أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها معاذ رضي الله عنه، اتق الله حيثما كنت واتبع اتق الله في كل مكان، اتق الله في مكان، اتق الله في بيتك، اتق الله في شغلك، اتق الله في مستشفى لو طبيبة، اتق الله لو مدرسة يا مدرسة يا اللي بتدي سبحان الله يا اللي بتنوي دراع الولاد علشان ياخدوا درس، وقد يكون الابن ده او له كذا اخ مش عارفين يدفع مصاريف الدروس، اتق الله حيث ما كنت، اتق الله عشان تعلمي ما يرضي الله، اتق الله في تدريسك، اتق الله في وانت بتعالجي، اتق الله وانت سبحان الله بتقبلي في اي عمل من الاعمال، اتق الله وانت قاعده في عملك ان لسانك يبقى بيقود في الباطل، اتق الله في كلامك، اتق الله في مجلسك، اتق الله في بيتك ما يكونش فيه ما ما ما ما يبغض ربي سبحانه وتعالى، اتق الله في تربيه ولادك، علميهم كيف تكون التقوى، علميهم كيف يكون القرب من الله عز وجل، ما تعينهمش على المعصية، ما تكونيش أنت وسيلة لمعصية الولاد الأولياء لله عز وجل، وتقولي ما بقدرش عليهم، اضري عليهم بالأمر، أمريهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولو هم عملوا عكس ذلك يبقى اللهم إني بلغت اللهم بشر، بس خلاص مش قادر على الولد كبر، وبقول له بأمره بالمعروف ولذلك أنت جهدي فيهم، ولن يضيع التقوى أبدا، أجرك لن يضيع خلي بالك، أجرك على الله. ولا أجره على الله لا يضيع أجره أبدا، أجرك على الناس قد يضيع إنما لأجره على الله لن يضيع أجر، بجهد في ولادك عشان يتقوا الله وبتتعدي وبتمرضي وتقولي والله ساعدت والله ده كذا، أجرك على الله بس أموري. عشان كده نقول فلنتقي الله في كل مكان، نتقي الله لو معلمة قرآن اتقي الله وانت بتعلمي، كوني حريصة كوني أمينة كوني أمينة في نقل الأمانة، أسأل ربي أن يرزقني وإياك هذا النقل. لذلك نقول يا أحبائي اتقي الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تمحوها، أول ما تبصي تلاقيكي طبعا اكسري من الحسنات عشان السيئات تتمحى تتغسل تزال، اعملي حسيتي ان انت اخطأتي اكسري من الصدقة اكسري من الصلاة اكسري من الاستغفار اكسري من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم اكسري من أحب الكلمات عند الله عز وجل، اكسري منه وقومي لا بد ان يكون لك قيام الليل. صلي الضحى، صلي تقربي الى الله عز وجل بالنوافل، نوافل الطاعات كلها اللي تعرفها سواء في الصلاه او في الصوم او في الحجه او في العمره. وخالق الناس بخلق حسن للتقوى، من ضمن التقوى وخالق الناس بخلق حسن. دايما المتقي بيبقى عنده حسن معاشره، حسن ادب، حسن معامله، حسن عشره، تطيل عشرته. مهما طالت عشرته ما تجد في عشرته الا كل ما طول العشره تجديه احب الى نفسك، حبيب الى نفسك، او يسترك وقت الستر ويعينك وقت العود ويفرح لك وقت الفرح ويحزن معاك وقت الحزن، لانه بيخالق الناس بخلق حسن. اما الانسان الذي لا يعرف الناس بخالق الناس بخلق حسن، ده انسان ما يعرفش هذا هذه الامور. في بعض الناس ما تعرفش تخالق الناس بخلق حسن، تعرفش، ما عندهاش قدره، تخالق شويه وبعد كده ما تعرفش، ما عندهاش قدره، ده رزق، ده علم، ده فقه، ده امر سبحانه وتعالى من الله عز وجل. اتق الله حيث ما كنت. لذلك هنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم رحمه الله عليه، ودع ابن عون رجلا يوصله يعني، فقال له عليك بتقوى الله فان المتقي، شوف الكلمه جميله ازاي، فان المتقي ليس عليه وحشه، بيسافر، هيسافر، هو بيودعه وده مسافر، بيقول له اعمل ايه؟ على زكي شنكر لما تيجي حد مسافر تقولي المسافر يقول لك ايه؟ اوصيني كده، المفروض كده تقولي له اوصيك بتقوى الله، اوصيك ونفسي بتقوى الله. نعم، لما كنا نسافر ايه اوصيك، قلت له بقى تقولي الدعاء اللي انت بتسافر بتودعي بيه المسافر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقول لك استودع الله دينك وملائكتك وخواتيم اعمالكم، هيقول لك بقى اوصيني، تقولي له اوصيك بتقوى الله زي ما قال كده. فان التقي ليس عنه وحشا، كل انسان تقي حتى في الارض دي، طوبى للغرباء، حتى الغريب في هذه الدنيا، حتى الغريب التقي في هذه الدنيا تجد الوحشه. ليه؟ لان في وصال، واللي عنده وصال بينه وبين الله عز وجل ما بيشعرش بالوحشه، محتاج بس مجاهده نفسه، محتاج مجاهده في شويه البدايه لحد ما يصل الى هذه النعمه، نعمه الوصال دي، انك ما تشعريش بالوحشه ابدا ولو كنت في صحراء لوحدك. زي الرجل في القصه بتاعت هذا الرجل الذي روض امراه عن نفسها، هي في وصال مع الله، هي في ذكر، هي في علم بالله عز وجل. فسبحان الله هو قاعد بقى يقول لها يعني يراودها عن نفسها، فقالت وهو بيقول لها لا في هذا المكان لا يرانا احد الا الكواكب، مش حد الا الكواكب. فنظرت اليه لانها في وصال، ما عندهاش وحشه، ما عندهاش صحراء. قالت واين من كوكبها؟ فين؟ فين؟ لو كل واحده فينا تذكرت في كل لحظه واين من كوكبها؟ لطابت لها الدنيا وطابت لها الاخره. اللهم ارزقني واياك هذا الانس وضياع الوحشه والاقبال على الله والخوف من الله فقط، والخوف من الله. خلي بالكم، لو وجدتي نفسك كما اذكركم دائما، لو وجدتي نفسك في خوف متسلط عليك دائما، اعلمي ان ذلك الخوف من اي شيء، اعلمي ان ذلك المتسلط عليك هو سيف من الشيطان. فيتذكروا فاذا هم مبصرون، تذكروا فاذا هم مبصرون. يجي كده للمؤمن ماسك للشيطان، يروح ماسكه ومتسلط عليه. فتذكروا الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الله. شوفي بقى هنا، قال زيد بن اسد من اتقى الله احب الناس. صوري من ثمرات التقوى انك لو اتقيت الله اصل هو هيرضى عنك وهيرضى عنك الناس، فاذا رضى عنك الناس هتحبك. فهنا يقول زيد بن اسد كان يقال من اتقى الله احب الناس وان كرهوا، ولو كانوا اعدائه فيحبوا غصب عنهم، بيتقي الله سبحان الله. ولذلك اجعلي تقواك لله سبحانه وتعالى، واجعلي كل امورك بينك وبين من؟ الله عز وجل. لذلك يقول الثوري في ان اتقيت الله كفاك الناس، وان اتقيت الناس لن يغنوا عنك. لو اتقيت الله عز وجل هيكفيك الناس، ولو اتقيت بقى من؟ الناس، لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولو كانت البني ادم دي ابوها رسول ولا نبي، يا فاطمه فإني لو نعك ايه؟ فاعملي لنفسك، لان محدش نفع حد، اعملي لنفسك لسبب. يعني الواحد بيقول ايه سبحان الله، بيعمل لنفسه على انه هو هيتحاسب لوحده وهيخرج لوحده وهيدخل قبر لوحده. ولقد جئتمونا فرادى، زي ما خرجتي وحطوا لك لفافه، حطوا لك اللفه ولبسوك اللبس، هتخرجي كده برضو زي البيبي الطفل اللي جاي ده عريان، هتخرجي بنفس الشكل بس هحطوا لك لفافه، بس بدل ما لفه النون ولا هيحطوا لك على اكبر شويه. هي الامر واضح واضح، دخلتي وخرجتي وقت قصير بين خروجك ودخولك، جدا جدا جدا، والحاله واحده اخرج من رحم الام عشان نلف باللفافات ولا بلبس لرحم الارض، لرحم الارض عشان تلف باللفافات. والرب سبحان الله، والوقت بينهما قصير، والوقت بينهما قصير جدا جدا جدا. لما تيجي تشوفي حتى مع نفسك، يا منذ كم عام واحنا سائلين ان الله عز وجل، اللهم احسن خدمتك. زي ما تقول يا احبتي، التقوى اجمل لباس. شوفي لو حتى لبسك ايه اجمل لباس تتزين به هو لباس التقوى، ذلك خير. زي ما كنا نقول يا ربي يا بني ادم، قد انزلنا عليكم لباسا يواي ايه وريشه، وده بقى اللباس اللي هي تتزين به. لكن خلي بالكم في لباس الانسان بيلبسه بيبتدي بقلبه، ولو ابتدى بقلبي وامتلأ قلبي بهذه التقوى سبحان الله ألبس على كل جارحة من جوارحي هذه التقوى. والله الذي لا إله إلا هو، لو أحبت الله وأقبلت على الله بكلك، بس ما تقبليش على الله ببعضك، لو أقبلت على الله بكلك وألبسك ربي لباس التقوى التي منبعها ودخولها وأولها هي إيه؟ القلب، لفاضة لفاضة تخير على كل جرح من جوارحك، كل جرح تجد كل جوارحك سبحان الله بتعمل بهذه التقوى، عابدة تعمل بهذه التقوى. بص تلاقيك سبحان الله في سواء في السراء ولا في الضراء، لا يمكن سراء تنسيكي أبدا لله، لا يمكن مهما كنت سبحان الله يعني منشغلة بالسراء. بعض الناس مثلا جالك حاجة ولا جالك فرح، ولا أنت في عز فرحك أنت منشغلة بالله. طب إزاي؟ آه ده اللي بينسى الله في فرحه ده بيبقى سيء جدا لما يجي الحزن جدا. لازم تفتكريه في فرحك عشان لما تيجي في حزنك يكون لك عون في حزنك. لذلك نعم يعرف في الشده. لذلك نقول يا احبائي، فبعد ان يعني انزل الله على عبادي بما جعل لهم من اللباس والريش، واللباس ما يستر العوره، فنلبس عشان نتستر، عشان تتوتر رجلينا، عشان نتستر. ده اللباس اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه. بعض الناس بتقول لا ملوش دعوه اللبس بالامر، ما يجيش في القران يعني، ما ده يجي اللي هي لباس ما يستر، ما تستر به العورات، والريش الريش اللي هو ما نتجمل به. فالاول من الضروريات، الاول من الضروريات، والثاني من الزيادات اللي هي الريش والزياده كده. ده لما افضل لباس بقى اللي بعد ده كله ايه، لا بس افضل مهما ويوري عورات الظهر والبطن بقى ويتجمل به الانسان، الورده ده اللي هي اللباس بنستر بيه عورات من الخارج حتى مع الميت. لكن اللباس الثاني اللي هو التقوى بتستري عورات الباطن، دي اجمل. لو سترتي عورات الباطن بتستر عورات، لان مش ممكن اكون عندك ستر العورات الباطن وتحب ان انت تبقي مكشوفه مثلا او كذا او كذا وتكشف عورات الظاهر. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الاخره يا رب العالمين. زي ما نقول لباس التقوى، يقول ابن عباس في ذلك لباس التقوى بالعمل الصالح، والتقوى كان بكل مفهوم اللي عرفناه. واقول ايضا لباس التقوى ذلك خير السمت الحسن في الوجه. وقيل ايضا ما علمه الله او ما علمناه من الله من هدى او هدي او، ولذلك التقوى هي افضل زاد تزود بها. شوفوا شوفوا سبحان الله، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. تزودوا، محدش انا متزوجش متخزني في بيتك رز ولا متخزني في بيتك مش عارف ايه، مش مشكله مش حرام، لكن خير ما تتزودي به انك تتقي الله سبحانه وتعالى. وذلك هنا يقول ابن كثير فان خير الزاد التقوى لما امرهم بالزاد للسفر وفي أهل اليمن، وأرشدهم إلى زاد آخر في اليمن، نعم إلى زاد آخر، وهو يا ريت وأنتم مسافرين وعادين تتزودوا سفركم وكذا وكذا وتقولوا ناخد كذا، وأنت قاعدة تحطي الشنطة بتاعتك. بعض الناس بتحط الشنطة بتاعتها من ساعة مثلا ما تروح عمرة ولا بتاع، تحطها من مثلا قبل العمرة بشهر، لا قولي ست شهور مثلا، بعض الناس بأكثر يعني، ساعة ما تيجي التأشيرة وبتيجي قبلها على طول. وفي ناس بتبقى ليلتها لكن بس في ناس بقى بتبقى إيه عشان تفرح نفسها حط الشنطة، وكل ما تفتكر حاجة تتزود، وكل ما تفتكر حاجة تتزود. بقول لك بس زاد التقوى إيه؟ أجمل من كل زاد من هذه الزادات. لذلك نقول سبحان الله، يقول ربي وليش وليس لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر ان خير لباس الانسان يلبسه الانسان يبقى يقول ده الانسان تقي او الاخت دي تقيه او الانسانه دي تقيه، لا الانسانه دي بتعمل امور شيء نقيه لا بتعمل امور نعم ده افضل ان انا تقول لا الانسانه دي تحس انها مش تقيه تصرفاتها مش تقيه لا بتتقيش الله تصرفاتها كتير ما بتخافش ربنا بتعمل تصرفات ما بتتقيش الله اين لباس التقوى اللي اسدل عليها. لذلك نقول يا احبائي قال عطاء الخرساني في قول خير فان خير الزاد التقوى قال يعني خير الزاد انك نتزوج لمين الاخره ولا يكون ذلك الا التقوى. اهل التقوى يا احبائي هم دول اولياء الله نحن بنتكلم فيهم. اللهم اجعلني واياكم منهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان اولياء الله اولياءهم يقول ربي ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون كما جاء في سوره اخرى. ويقول ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل ده في أهل التقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس يا رسول الله من أكرم الناس يا رسول الله قال أتقاهم. قال مين أتقاهم كما جاء لك في الحديث الباري. لذلك يقول الشنقيطي رحمه الله عليه وعلى علمائنا جميعا إن الفضل والكرم إنما هو تقوى الله لا بغيره من الإنسان القبائل. بقول لك ان اكرمك ما عند الله اتقاكم مش لازم انت بنت مين ولا بتعملي ايه ولا انت عندك ايه ولا بتملكي ايه لكن انت بتتقي الله ولا لا تتقي الله عز وجل. نسال الله ان يجعلنا واياكم من المتقين. شرف التقوى شرف التقوى امر ربي سبحانه وتعالى المسلمين بالتعاون عليها. بيجي اهل البيت مثلا كده تبص تلاقيهم نسال الله اهل البيت كلهم على طاعه. الام تسال ابنها ولا بنتها صليتي حاضر هصليهم. زوجها مثلا هنصوم بكره ولا وهي يعني بتؤمر بالتقوى ما شاء الله لا قوه الا بالله. فكلهم بيتعاونوا على كده. وبيت تاني بيتعاونوا على صور المعاصر كتير مش لازم نذكرها يعني يعني اي هذا بينك شتان ما بين هذا البيت وبين هذا هل يستوون؟ لا يستوون. ذلك بعد ما بين المشرقين فبئس القرين. لا حول ولا قوه الا بالله. يكون قرين على المعصيه واحده صاحبتك. شوفي بقى لما تقولي سبحان الله كما قرب تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان واتقوا الله. في هذه الايه تعاونوا على الايه البر والتقوى. صاحبتك تقولي لها مثلا ايه تعالي النهارده معايا روحي درس عيد مثلا ده تعاون على البر والتقوى. او مثلا ابنك ليكي زي ما قلت لكم امثله او بنتك او كذا بتعينيه على تقوى الله عز وجل. او في صلاه الفجر في كل طاعه لله عز وجل انت عاوني في ذلك بتقولي يعني تنضحي وجه الماء ولا بكوب ميه كتير بقى بتعملي تطفيش. فنقول كده ربنا المساله انك بقدر ما تستطيع ان تفعلي عون على طاعه الله عز وجل. شتان شتان ما ان بيت يكون فيه طاعه وتقوى وبين بيت يكون معصيه. وتشوف بقى البيت اللي فيه تقوى ده حتى لو رب الاسره نقص حتى لو رب الاسره قدر الله امر كلمه بقوله. شوفي بقى وليخشى الذين لو تركوا من خلف فيهم ذريه تضعف خاف عليهم فليتقوا الله. تقي الله عشان ابنك وبنتك ومراتك اللي هتسيبهم بعدك. تقي الله عشان دول لو انت كنت تتقي الله عز وجل لا يخاف ولا يحزن هؤلاء في الدنيا ابدا. الذين امنوا واتبعتوا النعم لكن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم حب يحبوهم بخيفين عليهم. كل ما بذلك سبحان الله كان بعضهم يقول ان يا بني اصلي فاذكرك فاطيل في صلاتي. يحب ربنا فيطيب يفتكر ابنه يقول له سبحان الله فليه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. يوم يفتكر ربنا يحفظ لسانه عشان ولاده يتقي الله يتصدق يتقي الله يطيل في صلاته يتقي الله يبحث عن ماله الحلال يتقي الله يقول له يا ابني اتقي الله ينصح ابنه او ينصح بنته هي اللي تقوى الله بنته. ولذلك يتعاونوا على البر والتقوى. ابوهما صالحا احسنتي وكان ابوهما صالحا. شوفي كان ايه شوفي كان الجد كام سبع جدود يعني مش مباشر ربنا حفظ ذريته ايه. لذلك يقول لك ذريته وذريته اللي بعد ذريته يفضل بالعبد التقي يحفظ ذريته وذريته كده لحد الجد الكامل لانه كان او كان ابوهما صالحا. لما كانوا صالحين ربنا عمل لهم ايه حفظ لهم ايه اموالهم. ولذلك نقول سبحان الله هنا كيف نتقي الله. عشان كده لازم نبحث كل واحده فينا تقول انا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون. طب عايزه اعمل عايزه النهارده من النهارده ان شاء الله باذن الله يعني اتمنى ان اكون من المتقين. تقولي نلخص التقوى في امور في هذا الامر كيف نتقي الله. اول حاجه اتعرفي على محبه الله. مفيش حاجه في الدنيا تساعدك قد ما تتعلمي تحب الله. ازاي تحب الله؟ وأعظم شيء توعاني بإنك بتحب الله كل الفروض اللي افترض عليك بتعمليها. وخلي بالك الفروض اللي أركان الإسلام الخمسة دي فروض، دي أركان الإسلام، لكن كل ما افترض عليك من بر، من حسن جيرة، من صلة رحم، من حسن معاملة الناس، من أنفعكم، من أحبكم عند الله أنفعكم لعيالي لا للناس، كل دي فروض عليك ربنا سبحانه وتعالى اتقربي به إلى الله عز وجل عشان تكوني حبيبة للرحمن. ولذلك محبة الله عز وجل يمكن أكثر من 13 نقطة أو 13 نقطة وأكثر بكثير. إذا كنت عايزة تبرهني إن أنت محبة لله بحق، يبقى أول حاجة تتلخص فيها 15 نطاق الله، محبة الله تغلب على قلب العبد لا يدعو لها، يطرب كل محبوب. أنا بحب الشيء ده، لا بس أنا بحب ربنا أكثر. واحدة تيجي تقول لك تعالي مثلا نروح مكان معصية، أو حبيبة اللي تعرفوا عليها ما أعرفش تسمعوا بعض يعني أشياء للمعصية الله عز وجل، تقول لها إيه؟ إني أخاف الله رب العالمين. لا، محبة الله عز وجل تغلب محبة كل شيء. دي حاجة مكان جميل جدا اللي فيه كذا وفيه كذا وهذا سعادي وهذا تبسطي أوي تحبيك، لا بس محبة الله عندي لا تعلوها محبة. شوفي كده قلبك، محبة الله عز وجل تعلو عن محبة ولادك ومالك ونفسك ولا ليس بعد يا عمر؟ ولا ليس بعد يا عمر؟ قولي لنفسك كده، ها تحب الله وتتبع أمره بتحبيه فعلا بتبرهني على محبة الله عز وجل. على فكرة من محبة الله عز وجل انك تجد الإنسان دايما شاكر، دليل على محبة الراضي عن الله بكل شيء. راضي عن مين في الابتلاء؟ من الشاكرين انك تقولي الحمد لله دايما، ربنا لك الحمد يا رب. ومن الشاكرين انك لما تقولي كده مع نفسك تعدلي النعم اللي الشيطان بيطمس عليك عشان ما تشوفهاش في حياتك. دي من ضمن دلائل محبتك لله، انك بتقول يا ربي لا محبتك لا تغرر محبة ابدا. ولذلك هذه فيها بقى الاتباع وفيها يبقى اول شيء، اول شيء محبة ربي عز وجل تغلب على قلبك، تدعي لها كل نفيس، لا انا بحب ربنا اكتر، لا تعلو محبتي محبة حد. يجي ابنها وبنتها مثلا تقول لها عايز اعمل كذا، يا ابني بس ده فيه معصيه، يا بنتي بس دي معصيه لله، لا حول ولا قوه الا بالله، بس انت هتزعل او انت هتزعل. طب اعمل بس انا زعلانه، زعلانه كده لا، كنت امرتيه وامرتيها، ده لا يحب ربي لا تفعل. اللهم اني بلغت اللهم بشر، لو كنت محبه صادقه لله سبحانه وتعالى. اذا اول شيء اغلته برهان عشان يجلب لك التقوى اني تعليم محبه الله عز وجل بكل اركان المحبه، بكل اركان المحبه، بكل الاسباب اللي تعين على المحبه. النقطه الثانيه عشان تكوني تقيه لازم تكوني مراقبه لله تماما، كل وانت لوحدك، انت لوحدك في بيتك ما معكيش حد، لكن راقب الله في السر والعلن، انه ناظر الي، انه يسمعني، انه ينظر الي كل وقت، شايفك مطلع عليكي بيسمع كلامك. عشان تكوني تقيه لازم يبقى عندك مراقبه، خوف مش يتقفل الباب ويتفتح النت وتقعد صاحبة التقوى. أين التقوى؟ فين التقوى اللي قاعد تعملي معصية على المعاصي؟ وزي تبارك ربك بالمعاصي وانت تظن ان الناس ما بتشوفيكيش، نسيتي نظر الله عز وجل؟ نسيت المراقبة؟ لا، ده انت جعلتي أهون الناظرين إليك هو الله، انت جعلتي أهون الناظرين إليك الله، فلما جعلتي أهون الناظرين إليك الله كيف تكون من المتقين؟ أبدا أبدا. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم متقين. لذلك هذه النقطة الثانية، التشعار في قلبك مراقبة الله، فتستحي منه حق الحياة. لأن لو استوحيت، لو استحيت من الله حق الحياة لحبست الرأس وما وعى والبطن وما حوى. بطن بقى له فيه إيه؟ بطن ما يكونش مال حرام، الفرج يحفظه من إلا مما أحل الله، وذكرت الإيه؟ الموت والبلاء. دايما ذكرى، لأن تذكر الموت يحسن العمل. لما تيجي تبص تلاقي واحد يقول لا انا ما اقدرش اشوف ميت، ما اقدرش، ما اقدر جايه بنتي بس، لا لا اخاف ولا خايف عشان تبقي زيي، وخايف احسن لو رحتي غسلتيه تموتي الاسبوع اللي بعده مثلا النهارده، مالوش علاقه. بالعكس بالعكس، ده رؤيه العبد للموتى تزيل قسوه القلب. تعرف ان واحده كده في المكان ده بتزيل من قلبك زينه، يعني كل زينه في الدنيا انت بتجري وراها، ايه ده؟ ايه الزينه دي؟ ده كله الى فوات، دي في النهايه تبقى كده، في النهايه تبقى خديه لفافات الباقيات. لذلك نقول يا احبائي ان تستعيشين استحياء من الله، حق الحياه من الله عز وجل. النقطه الثالثه، كي تكوني من المتقين، اعلان ما في المعاصي والاثام من الشرور والالام. شوفي كده اثر المعاصي في حياه العبد ان لم يكن، طبعا يا فيه ابن القيم حاطط لها الاثار الذنوب والمعاصي مره ان شاء الله نجيبها نسردها. كفى انك تجعل بينك وبين الله حجاب، كل ما الانسان يقبل على المعصيه تحس ان في وحشه بينه وبين الله عز وجل. كفى ان ربي سبحانه وتعالى لا ياتي نور العلم الا لمن احبه، لكن لو الانسان بقى شاغل مشغول بالمعاصي هيحجب عنه نور العلم ونور، لان نور الايه، لان العلم نور ونور الله للبين العصر. لذلك انت علمني ما في سبيل المعاصي من اسئله كتبها يعني اثر الذنوب والمعاصي في حياتنا. كفى ان نقول ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت ايديه ليذيقهم ايه بعض. يعني شوفي تبص تلاقي البلد الفلاني حر جدا لكن فيها اعصار، معرفش البلد الفلاني البحر هي جميل وعالين ما شاء الله البحر يعني طلع عليهم معرفش ايه او تماسيح او سنان او يعني او بتاع فيضان او يا ربي سبحانك ربي ظهر هو ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بين كل شيء حق اوضح كل شيء حق. ولذلك خلي بالك أن تعلمي أن المعاصي والذنوب كفى أن تكون حجاب بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. كفى أن الإنسان يكون في المعاصي الدنيا اللي هي تبقى بالنسبة له ذكر الله وطاعة الله اللي هي جنة الدنيا ومعرفة الله بتبقى معنوش الجنة دي. أكثر الناس حزنا وأكثر الناس سبحان الله ممكن الإنسان يحزن على أنه مقصر في حق الله، لكن التاني ما يحزنش أبدا على أنه مقصر في حق الله اللي هو بيظن أنه هو أكثر واحد بيعمل. ذلك نقول ولكي تتقي الله لابد أن تعلمي كيف تغلبي هواك وتطيعي مولاك. غلبي هواك قتل قتلي هواك، لان الهوى ممكن يهوي الانسان لتحت. انت لو انت جهدتي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صراط. الخامس كلمه اتقي الله عز وجل، تعرفي مكان الشيطان. الشيطان على عيبه وحيله وبيدخل لك منين، وبيدخل الشيطان من احب شيء للانسان عشان يفسد عليه حياته. اكتر شيء في حياتك يخلي الشيطان متسلط عليك منك هو انت بتحب ايه، يوم يدخل لك الشيطان. فعرفي ان حيل الشيطان وطرق الشيطان وحبائل كثيره يصطاد بها من لم يتذكر، لكن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان. اذا نقول سبحان الله، فمن صفات المتقين بقى مره ثانيه بس نكمل درس القران اليوم. احنا بنقول ايه الايه الثانيه، يقول ربي سبحانه وتعالى في احنا في الشرح وقفنا عند قوله قالوا اتخذ الله ولدا، وقفنا عند هذا الشرح قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه من ادعى ان لله ولدا؟ قالوا ايه؟ عزير ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله. ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يؤفكون. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانه. زيك نقول يا احبائي هم قالوا اتخذ الله ايه اتخذ يقول قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الرحمن ايه لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الارض وتخيل الجبال وهدى ان دعوا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا احنا معلمين وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. شوفي لما يجي كل واحد فيك معروف ومين وابن مين وعملوا ايه وكتبوا فيه ايه وكل محصي عليك احصاه الله ونسوه. لذلك هذه الايات يا بناتي يقول تعالى مخبرا عن المشركين وافعالهم، فنزه ربي سبحانه وتعالى سبحانه كلمه تنزيه عما يقول الظالمون في نسبه النقائص الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهناك عده برهن على ذلك بعده براهين. قال ايه؟ هم قالوا كده؟ هو الغني وانتم الفقراء الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قادر ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول في هذا الغني منحصر الغنى، لان غنى الله عز وجل لا يسبقه فقر ولا فيه حاجه. هو الغني كمال الغنى، يعطي كل العباد ولو قال بصعيد واحد اعطى كل واحد سؤاله لن تنفذ خزائن ربي سبحانه وتعالى. الغني غنى مطلق ليس يتبعه او ليس قبله فقر وليس بعده فقر، لان ربي سبحانه وتعالى زي يغنينا جميعا وهو الغني عنا. يغنيك بكل اللي انت عايزاه، تقول يا رب اغنيني بحلالك عن حرامك، يا رب اغنيني عن خلقك، يا رب اغنيني عن الناس، ويغنيك عن الخلق ويغنيك بخلق بعطائه ويغني غيرك. وفي كم واحد غيرك كان بيدعي في نفس الوقت اللي انت تدعيه بهذه الدعوه، ويغني ربي لان هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. ولذلك نقول الغنى منحصر فيه وأنواع الغنى مستغرقة أيضا لله سبحانه وتعالى. فهو الغني الذي له الغنى التام بكل وجه وكل اعتبار من جميع الوجوه. فإن كان غنيا من كل وجه فلا أي شيء يتخذ ولد. هو غني عن ولد، إزاي يتخذ ولد وهو الغني؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، إزاي؟ ده غني عن الولد وغني عن الزوجة وغني عن الشريك. لذلك نقول هو الله أحد، فما الحاجة منه إلى الولد؟ فهذا منافي لغنى الله، فلا يتخذ أحد ولد إلا نقص في غناء. البرهان الثاني، ده البرهان الأول إن هو الغني، إزاي تقول على الله سبحانه وتعالى. البرهان الثاني له ما في السماوات، كل منكم كل العبيد وكل المخلوقات له ما في السماوات وما في الأرض. هذه كلمة جامعة لكل ما يوجد في السماوات السبع وفي الأرضين وما بينهما، وجميع المخلوقات عبيد الله. هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد، لأن كل الخلق إيه؟ عبيد الله سبحانه وتعالى. البرهان الثالث، إن عندكم من سلطان بهذا، أنتوا بتقولوا الكلام ده عندكم حجة، أنتوا عندكم حجة على هذا الأمر، عندكم برهان على هذا الأمر يدل على أن رب سبحانه وتعالى له ولد. فلو كان لهم دليل لا، طب أبدوا هذا الدليل. فلما تحداهم ربي سبحانه وتعالى وعجزوا عن الإتيان بالدليل، قال ربي سبحانه وتعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتفترون على الله الكذب. لذلك يقول بقى هذا افتراء، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل لهم يا رسول الله إن الذين يكذبون على الله ويزعمون أنهم ولد لن يفلحوا إذا أبدا. ولذلك يقول ربي في الآية بعد ذلك متاعهم في الدنيا، اتمتعوا باللي قالوه في الدنيا، متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا إيه يكفرون. سيقول لهم متاع قليل في الدنيا، وطبعا تعرفين متاع الدنيا دي يا بناتي إلى زوال وإلى نهاية، وإلى قد يكون العجيب إنه يكون متاع الدنيا اللي بينتهي كده اللي انت فرحان. بص تلاقي الإنسان أول ما يجيله شيء يفرحه وكده يحس إنه في نفسه كده، ده لو كان إنسان الإيمان عنده ضعيف تلاقيه في نفسه كده بقى حاجة كبرت في نفسه بأشياء الدنيا، لأنه ما عندوش فكرة إنه كله إلى زوال، وكل اللي أنت بتفرحي بيه في الدنيا ده كله إلى زوال. لكن لو عايز تفرحي بجد بصدق يبقى بإيه؟ بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. هو ده اللي انت تفرحي بيه، نقف عند قول ربي سبحانه وتعالى ليك مرجمت من يزقوم العذاب الشديد في الدنيا ايضا بما كانوا يكفرون بالله سبحانه وتعالى. لما في آل فرعون العذاب، في آل فرعون في البرزخ ويوم القيامه تدخلوا آل فرعون ايه اشد العذاب. طيب ناخد النهارده على فكره في بالنسبه لل البرزخ بالصوره مش هنجيب اللي هي حبيبتي مفيش وقت. تسأل السائلة تقول طيب أسألكوا أنا بقى في درس اليوم، ما هي شرف، ما هو شرف التقوى؟ مين يجمعهم بيك شرف التقوى؟ طيب اليوم كده ها أول حاجة مخفض الله محبة الله، ثاني حاجة المراقبة أستشعر المراقبة. طب هوقف هرجئك يا حبيبتي، من يقول لي شرف التقوى؟ خلي بالكوا التمييز بالمعرفة الكلمات، من يقول شرف التقوى اللي احنا قلناها كده؟ أهميتها يعني، أهمية التقوى ليه مهمة؟ ليه هي مهمة؟ ليه احنا نتأكد انها مهمة؟ أيوة أحسنتي ما شاء الله عليك، بقى شو بتقولي بالتعتعي ده انت ما شاء الله سبقهم. أيوة. الرسل. هي فعلا انت جبت الإجابة الصحيحة بالضبط. وإيه كمان ما شاء الله عليك، القرآن أنار وجهك ما شاء الله. عايز أقول لك يا بنات إن أصل القرآن بيبان على الوجوه، والله القرآن له أهل القرآن لهم سمات لو كمان مش ما شاء الله. لما كمان نعم تكون حاضر، هي فعلا قالت كده، وفي بقى بقية اللي هي الآيات بقى. طيب السنة، ها في حاجة بقية لشرف التقوى؟ لشرف التقوى تفضل. لباس التقوى ذلك خير، وأنه زاد تزود بين خير زاد. التقوى الله تعاون على الذريات. أهل التقوى هم أولياء الله، نسيتوها. هي دي أنا هدي للأخت دي جائزة على فكرة، دي حاجة أنعام. معلش عندنا اثنين مرض قلبك سليتين. طيب واحد فقط، الواحد تاني، في واحد تاني عشان البنت دي. خديها بقى هدية خلاص بلاش نديها دي يا جميلة ما شاء الله عليها النهاردة قرأت عليها القرآن ولقيتها جميلة. ما الفرق بين جنات عدن والفردوس الأعلى؟ الجنة إقامتنا فيها الفردوس الأعلى ما شاء الله إن في جنة إن شاء الله جزاها الله خير أسأل ربي أن يجمعنا في معك معك ها الفردوس الأعلى؟ نعم الموبقات المهلكات ما احنا قلنا الموبقات المهلكات ايه كل انسان سبع الموبقات اللي هم سبع الموبقات ايوه ما احنا بنعرفها ها في الدنيا ونلف القبر لا لا لا لا اولا الشكل لا ما بص حبيبتي احاديث النبي اهو مش انا قلت لكم النهارده مين هيقولها لي النهارده اللي انا قلتها لهم النهارده قلتها لكم النهارده السبع الموبقات ولا امبارح لا امبارح طيب الشرك بالله وتدخل قتل النفس قتل المحصنات أكل مال اليتيم أكل مال اليتيم أكل الربا والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات احنا دولنا بس بسرعة الموبقات دي بالسحر السحر ما هي دي موبقات الزنوب دي يا حبيبتي دي موبقات دي موبقات المهلكات الموبقات اللي هي الكبائر كبائر مهلكات انا عمليه كبيره وعايزه اتكفر عن ذنبها كبيره عايزه ارفع اولادي وهي الحاجات اللي بتشيل مكفرات عايزه لا مكفرات الذنوب اولا مكفرات الذنوب كفر الاستغفار التوبه الصادقه البلاء اللي بيصاب بيه الانسان في الدنيا طعام الطعام أي طبعا دي الأولى ما دي التوبة الصادقة التوبة طيب وسبحان الله في القبر يشتغل فيها في طب مش كده طب ما الايه يكبر سبحان الله هي بصي يا بناتي تبارك المنجية من عذاب القبر السورة التبارك قراءتها تنجيك من عذاب القبر الملك الملك قراءة الملك سورة الملك والحسنات طب ما كلهم محترمين احنا معنا انت بص يا احنا احنا لا ابدا ابدا ما هو جايبها مره هو كده صح ما شاء الله هو ما قالش غلط وقال صح ما هي ما هي دي المكفرات اللي انا قلت لك عليها دي مكفرات في الجنه في الجنه ايه طيب مش عمل في الجنه الجنه يلهم الانسان فيها التسبيح كما نلهم النفس الجنه يرفع التكليف يرفع تشتغلي في تعملي في الجنه يرفع التكليف اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك وبحمدك بس لازم تجينا بقى كل اسبوع عشان احنا دي كل اسبوع بقى ان شاء الله دي كل اسبوع ان شاء الله ربنا يبارك فيك ان شاء الله ربنا يسر انا قلت لها